بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك بكم مع درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، مع الدرس 89 ليوم الاثنين 11 من جمادى الآخر عام 42 و400 ألف، الموافق 25 من شهر يناير 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 234: وناقصون مع اختلاف في العدد. المعنى الإجمالي: تقدم لنا أن الجناس في الضرب اللفظي لفن البديع أنواع منوعة، فمنه الجناس التام والمتماثل والمستوفى والمحرف. وسيتحدث الناظم هنا عن الجناس الناقص، فقال: وناقصون مع اختلاف في العدد، أي إن اختلف لفظ المتجانسين في أعداد الحروف سمي الجناس ناقصا، والاختلاف يكون إما بحرف واحد في الأول، مثاله قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فبين الساق والمساق جناس ناقص. اختلف اللفظان اختلف في حرف واحد وهو الميم، ويكون الاختلاف في الوسط نحو جدي جهدي، جدي جهدي، أي يعني بدلت المحاولة المستطاعة، هذا معنى جدي جهدي. أو إلى خيري كقول أبي تمام: يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب، أي يمدون أيديا، من هنا زايدة، يمدون أيديا، أيديا جمع يدين، ضاربات للأعداء، حاميات للأولياء، صائلات على الأقران، بسيوف حاكمة بالقتل، قاطعة. والجناس هنا بين عواص وعواصم، عواص جمع عاصية، وعواصم جمع عاصمة بمعنى الحافظة، وقواض وقواضب، قواض جمع قاضية، وقواضب جمع قاضبة، والقضب القطع. فالاختلاف بينها في حرف واحد، وقد يسمى هذا النوع أيضا مطرفا، جناسا مطرفا، ويكون الاختلاف بأكثر من حرف واحد كقول الخلسائي: تماضر بنت عمر، وهي صحابية أدركت الجاهلية والإسلام، وهي أم الشهداء، تقول: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. فبين الجوى والجوانح اختلاف بحرفين، الجوى الجوانح، وهي قصيدة لها في رثاء أخيها صخر الذي قتل في الجاهلية. ثم قال، ويسمى هذا النوع أيضا مديلا. ثم قال الناظم رحمه الله: وشرط خلف النوع واحد فقط، ومع تقارب مضارع نلف، ومع تباعد بلاحق وصف. يعني البيت كما قلنا الذي الشطر الذي تمم، البيت الأول 234 والبيت 235. المعنى الإجمالي: إن اختلف لفظ المتجانسين في أنواع الحروف يشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف واحد، وقد يقع بأكثر من حرف كحرفين كقولهم: ما خصصتاني وإنما خصصتاني، خصصتاني من الخصة. وإذا كان الحرفان مختلفان متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعا، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الحرف الأجنبي إما في الأول كقول الحريري: بيني وبينك إني ليل دامس وليل طامس، أي مظلم خفي، أو في الوسط قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، أو في الأخير كقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير، أخرجه الإمام البخاري. ولا يخفى أن الدال والطاء وكذلك الهاء والهمزة وكذلك اللام والراء متقاربة في المخرج، وإذا كان تباعد بين الحرفين في المخرج سمي لاحقا، وهو إما في الأول قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، أو الوسط كقوله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الجنس هنا بين تفرحون وتمرحون. أو في الأخير كقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن، وفي هذا نظر كما قال العباسي لأن النون والراء متقاربان حتى إنه يجوز إدغام إحداهما في الأخرى من حروف الذلاقة التي يجمعها قولهم مور بنفر، وهي تخرج من طرف اللسان. والمقال الصائب هو تلاف وتلاق. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 236 237، وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضيف، مجنحان يدعى إذا تقسم بيتا فكان فاتحا وختما. المعنى الإجمالي إن اختلف لفظ المتجانسين في ترتيب الحروف واتحد النوع والعدد والهيئة، لكن قدم في أحد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ الآخر سمي هذا الجناس جناس القلب، نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، فتح وحتف بينهما جناس. إشارة إلى قول الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس يضرب به المثال في الحلم أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، توفي عام 72 للهجرة، وعلى هذا فليس صحابيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي يوم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. يقول الأحنف بن قيس حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف، الأول فتح والثاني حتف، وهذا يسمى قلب كل لانعكاس ترتيب الحروف كلها، وإن لم يقع الانعكاس إلا في بعض الحروف سمي قلب بعض، نحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وإن وقع أحد اللفظين المتجانسين تجانس قلب في أول البيت واللفظ الآخر في آخره يسمى الجناس حينئذ تجنيس القلب مقلوبا مجنحا، كقول عدي بن زيد العبادي شاعر نصراني توفي قبل الهجرة قال لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح حال، إذا قلبت حال يصير لاح، وإذا قلبت لاح يصير حال. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 238 ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجان كل جناس ولفا. المعنى الإجمالي يسمى الجناس مزدوجان ومكررا ومرددا إن ولي أحد المتجانسين أي تجانس كان سواء كان جناس القلبين أو غيره التجانس الأخرى الآخر، كقوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ، وبول جر في بنبأ لا مدخل له في هذا الباب، وهذا يدخل من الجناس اللاحق لعدم تقارب السين والنون في المخرج، ومن قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون، أخرجه البيهقي في الشعبي قضاعي والعسكري كما في المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. السخاوي توفي عام 999 وهو تلميذ الحافظ ابن حجر. ومن هذا قولهم: من طلب وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج. وقولهم: النبيذ بغير النغام غم، وبغير الدسم سم. ومثل عواص عواصم وقواض وقواضب المتقدم آنفا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.